إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 16 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا يزال الحديث موصولا مع كلام الإمام عبد العزيز ابن الماجشون إمام أهل المدينة في زمن تابع التابعين رضوان الله تعالى عليه. قال: وقال المسلمون يا رسول الله، طبعا هو ما يذكر نصوص من نصوص الصفات ويبين موقف السلف من هذه النصوص وموقف أهل البدع. قال: وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. هذا إشكال حصل عند الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وهو أنهم كيف يرون ربهم سبحانه وتعالى وهو واحد سبحانه وتعالى، وهم خلق كثير، وهم خلق كثير، يعني كيف يتمكنون من رؤية الله عز وجل وسط هذا الخلق الكثير؟ فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بما بين أيديهم، ضرب لهم مثلا بما بين أيديهم وهو الشمس والقمر، كل منهما واحد، الشمس واحدة والقمر واحد، ويراه أهل الأرض كلهم، لا يضارون، يعني لا يضر بعضهم بعضا في رؤيتها. وفي الرواية الأخرى للحديث: لا تضامون، من التضام، يعني لا تتزاحمون، لا ينضم بعضكم إلى بعض تزاحما على رؤية الشمس أو رؤية القمر، على رؤية الشمس أو رؤية القمر. فالذي في أمريكا يرى القمر كالذي في مصر، والذي في مصر يرى القمر والشمس كالذي في الصين، وهكذا. ولا يجد الذي يسكن في مصر مضايقة أثناء رؤية الشمس أو القمر من رجل مثلا يسكن في جنوب إفريقيا، إنما أهل كوكب الأرض يرون الشمس والقمر رؤية واضحة إذا لم يكن دونهما سحاب. أهل الشمال يرونها كما يراها أهل الجنوب، وأهل الشرق يرونها كما يراها أهل الغرب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالشمس والقمر، فقال: هل تضارون، يعني هل يحصل لبعضكم الضرر من رؤية الشمس؟ قالوا: لا. أو هل يضر بعضكم بعضا بأن يتزاحم أو يدوسه أو نحو ذلك؟ قالوا: لا. قال: ف فهل تضامون يعني تتزاحمون؟ كل هذا منفي في رؤية الشمس والقمر، فأنت ترى الشمس ولا يزاحمك في رؤيتها سكان القاهرة، وسكان القاهرة يرون القمر ولا يزاحمهم في رؤيته سكان الأسكندرية، فالكل يراه، يرى الشمس والقمر، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فقال ربنا جل وعلا: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وفي الرواية الأخرى للحديث: إنكم سترون. كلام واضح، وهذا رد على أهل الضلال الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة، والذين سيعاملون من جنس عملهم أو سيجازون من جنس أعمالهم، فكما أنكروا رؤية الله في الآخرة يحرمون منها إذا لم يتوبوا، إذا لم يتوبوا. فقال النبي كلاما واضحا: إنكم سترون ربكم، ربكم، كلام واضح، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا ليس تشبيها لله بالشمس أو القمر، يعني لسنا نرى الله كالشمس أو نرى الله كالقمر، لا، إنما يقول العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني إنكم لستم ترى ربكم كالهلال أو كالشمس، إنما ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس، كما ترون الشمس واضحة إذا لم يكن سحاب، فكذلك ترون الله رؤية واضحة كوضوح رؤية الشمس، وترون الله رؤية واضحة كوضوح رؤية القمر ليس دونه سحاب. فالتشبيه هنا وقع على الرؤية بالرؤية وليس على المرء بالمرء. إنكم سترون ربكم، كما أو قال إنكم ترون ربكم يومئذ كذلك، أي كرؤيتكم للشمس، واضح معي؟ ثم قال: وقال رسول الله، وهذا فيه أي في هذا الحديث إثبات لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والذي أنكره أهل الضلال المنحرفون عن منهج السلف رضوان الله عليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض. هذا يبين الله عز وجل جانبا من جوانب يوم القيامة، وأن النار كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، وتزداد عظما وانتفاشا ولا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي الحديث أو في الرواية الأخرى رجله سبحانه وتعالى. فإذا وضع رب العزة في النار قدمه، ولا يقولن قائل أن النار تؤثر في الله كما تؤثر في المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو الخالق للنار وهو الخالق للخلق كله، وهو الذي لا يجري عليه نواميس ما يجري على الخلق سبحانه وتعالى. يضع رب العزة قدمه وضعا حقيقيا في النار، في النار، واضح معي؟ فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني، يعني امتلأت خلاص، أنا ما أريد. وينزوي بعضها إلى بعض، هذا نص، وفيه إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل على ما يليق بجلال الرب تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كلها نصوص سيذكرها ابن الماجشون مع آيات أيضا سيذكرها وردت فيها صفات للرب عز وجل، كإثبات صفة القدم وإثبات صفة اليدين والوجه والعين وهكذا. فهذه نصوص، كيف تنكرونها؟ وكيف تعطلونها؟ وكيف تؤولونها وتصرفونها عن غير معناها الذي جاءت له؟ وقد قال السلف: أمرها كما جاءت، وهي جاءت لمعاني، وهي جاءت لمعاني معروفة عند العرب، فأمرها لمعانيها الذي جاءت التي جاءت لها، أمرها للمعاني التي دلت عليها، لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وعزتك، كما في الرواية الأخرى وينزوي بعضها إلى بعض. قلنا هذا فيه إثبات صفة القدم لله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وهذا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود، يعني اشتد بي الجوع حتى كدت أموت، إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لواحدة من أمهات المؤمنين: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل لبقية أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، فقلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي وانتدب أصحابه للخير، قال: من يضيف هذا؟ يعني من يستضيف هذا عنده الليلة فيطعمه وله من الأجر. فقال ثابت بن قيس رضوان الله عليه: أنا يا رسول الله. فانطلق به ودخل على امرأته فقال: أعندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا عشاء صبياني، يعني ما عندنا إلا ما يكفي الأولاد، يعني حتى ما يكفيني أنا وأنت، يكفي الأولاد فقط. فقال: علليهم حتى يناموا، يعني علليهم حتى يناموا بدون طعام. فعللتهم حتى ناموا، ثم قامت فأعدت الطعام، ثم قال لها: إذا وضعت الطعام قومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه، ثم تصنعي كأنك تأكلين حتى يأكل الضيف، فأطفأوا السراج وأظهروا أنهم يأكلون، يتلمظون، يحركون أفواههم كأنهم يأكلون، حتى صدر الضيف شبعا ونام بخير ليلة. ثم غدا ثابت بن قيس رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما فعله ثابت بالوحي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة أو البارحة بضيفكما. وهذا الحديث ذكره أيضا ابن الماجشون عالم المدينة في زمن تابع الأتباع رضوان الله عليه وعليهم، ليدلل ويثبت أن هذا دليل واضح على إثبات الضحك لله، وأن الله عز وجل يضحك سبحانه وتعالى. والضحك صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الأفعال، وهو ضحك يليق بجلال الرب سبحانه، أيضا كما قلنا في إثبات صفة القدم، في إثبات صفة الرؤية ونحو ذلك، أنه تحت قاعدة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا كان الله يرى، لكن يرى لا كرؤية بعضنا لبعض، إنما يرى بدون إحاطة. وإذا كان لله قدم فليست كأقدامنا، إنما ليس كمثله شيء. وإذا كان الله يضحك فلا كضحكنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. إن الله ليضحك، وهذا أيضا فيه إثبات الضحك لله عز وجل، أن الله عز وجل يضحك من أزل الناس وقنوطهم. الأزل هو الذل واليأس. إذا قحطت الأرض على الناس وقل المطر جدا ودعا الناس فلم يستجب لهم واشتد بهم البلاء واليأس حتى انقطع أملهم أن ينزل المطر ييأسون ويكادوا أن يقنطوا. والله يعجب ويضحك سبحانه وتعالى وهم لا يعلمون أن فرجهم قريب وأن الله قد قرب فرجهم وهم لا يشعرون. فالله يضحك، يضحك من يأس هؤلاء وقنوطهم واستبعادهم لنزول المطر وطول انقطاعه، يضحك الله لذلك وهو يعلم سبحانه أن فرجهم قريب وهم قلقون بسبب انقطاع المطر. الله عز وجل يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يئسوا وانقطع أملهم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سبحانه وتعالى. إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، يعني فرجكم قريب وأنتم لا تعلمون، فالله يضحك من ذلك. فقال رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك، يعني وهل الله يضحك؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: لا نعدم من رب يضحك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تخيب فينا رجاءك يا رب العالمين، استرنا يا رب. قال: لا نعدم من رب، أو لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذا في المخلوق يا إخواني، فكيف بالخالق؟ يعني إذا كان الإنسان يذهب إلى مخلوق ويعلم أن أخلاقه فظة فينقطع فيه أمله، ويذهب إلى إنسان آخر يراه سمحا ويعلم أنه سمح الأخلاق لسماحة أخلاقه يستبشر فيه ويؤمل فيه الخير كله، فكيف بالله؟ كيف بالله عز وجل؟ فلا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تيأس من روحه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا إذا كان في حق المخلوق فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى. فالأعرابي استدل بضحك الرب سبحانه وتعالى أنه ينزل الخير، ما دام أنه يضحك سبحانه وتعالى فلن ترى منه إلا الجميل، لن ترى منه إلا كل جميل، لكن شريطة ألا يغرك حلمه وإنما تعمل بطاعته سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل الخير لعباده، فسل الله أن ينزل على قلبك الهدى. وهو الذي ينزل الخير لعباده، فسل الله أن ينزل على قلبك بغض المعاصي وأحسن الظن بالله. مهما عظم ذنبك فلا تتعاظم أو لا يتعاظم على مغفرة الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الرب الغفور الرحيم المتفضل سبحانه وتعالى. أو يضحك ربنا؟ إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. إلى أشباه لهذا مما لا نحصي. طبعا المعطلة نفوا كل هذا، نفوا أن يرى في الآخرة، نفوا إثبات صفة القدم، نفوا إثبات صفة القدم لله، نفوا إثبات صفة الضحك لله عز وجل، نفوا هذه الصفات كلها، نفوا صفات الأفعال كلها، نفوا الصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى ضلالا منهم في التصور بزعمهم أن هذا يقتضي التشبيه أو نحو ذلك، فنزهوا بزعمهم فضلوا عن سواء السبيل وعن سواء الصراط. وقال ربنا، وقال تعالى: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على إثبات صفتي السمع والبصر، لا كسمع ولا كبصر المخلوق، على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. فالسميع الذي يسمع، البصير الذي يبصر، ولا نهاية لسمع الله ولا لبصره، لا نهاية لا لسمعه ولا لبصره، فهو صاحب الكمال المطلق سبحانه جل في علاه تحت القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا كما يقول أهل الضلال الذين عطلوا الصفات، وهم المعتزلة الذين عطلوا صفات الرب وأثبتوا الأسماء أعلاما مجردة عن المعاني، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، كيف يكون عليما ولا يعلم، وبصيرا ولا يبصر، وسميعا ولا يسمع، كيف يتأتى هذا؟ كيف يجتمع النقيضان يا أولي الألباب؟ كيف تكون أنت وأنت مخلوق أعلم الناس وفي نفس الوقت أجهل الناس؟ كيف يجتمع هذا وذاك؟ كيف يكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم؟ بل السميع البصير اسمان من أسماء الله يدلان ضرورة على إثبات صفتي السمع والبصر للرب سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك، أي اصبر لقضاء ربك، وهذا من الموافقات كالسورة التي نتكلم عنها الليلة وهي سورة الضحى. فإنك بأعيننا، أي بإحاطتنا وعنايتنا وكلاءتنا وحفظنا، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك منذ حاطتك رعايته، ولا قلاك منذ أحبك، وما أبغضك منذ أحبك. فإذا حصل شيء من المصائب، إذا حصل شيء من التضييق سواء شرعا أو قدرا وكونا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بمرأ منا. وهذا فيه إثبات العين لله عز وجل، هذا فيه إثبات العين لله عز وجل، وكذلك فيه إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، وجمعها الله هنا يعني العين. فإنك بأعيننا، الجمع هنا يسميه العلماء ضمير العظمة، هنا جمع التعظيم كما سيأتي بيانه الآن، ضمير التعظيم. وإياك إياك، إياك إياك، لأن هذه الآيات هي التي يتزرع بها أهل الضلال، أهل الضلال الذين يؤولون الصفات وينفونها عن الله، فيقولون مثلا: ماذا تقول في قوله تعالى: تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ تقول يعني برعايتنا، بحفظنا، بكلاءتنا. فيقولون: طيب لماذا تنكرون علينا أن نؤول الصفات وأنتم تؤولون كما نؤول؟ نقول لهم: نحن ننكر عليكم تأويل الصفات لأنه لا سواء بيننا وبينكم، نحن نؤول مع إثبات الصفة. انتبه لهذا الفارق، الفرق بيننا وبين المؤولة الذين يعطلون الصفة، أننا نؤول مع إثبات الصفة، وهم يؤولون مع نفي الصفة، يؤولون مع نفي الصفة، هذا هو الفارق. أنت تؤول: قل بأعيننا، قل بإحاطتنا، قل بكلاءتنا، قل بعنايتنا، قل بما تشاء، شريطة إثبات الصفة، صفة العين وصفة الرؤية للرب سبحانه وتعالى. فإياك أن يلبس عليك أهل الضلال بهذا، لأن هذه الآيات المشكلة هي التي يأتون بها، ما يأتيك بآيات صريحة، ما يأتونك بآيات صريحة، إنما يأتيك بمثل هذه الآيات التي يعني يؤولها أهل السنة على التأويل الصحيح، على التأويل الصحيح. طبعا قلوب الجهمية والمعتزلة قبحهم الله وأخزاهم تضيق عن هذه النصوص، تضيق عن هذه النصوص التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل، بينما تتسع لها بفضل الله ورحمته قلوب أهل السنة والجماعة، ولا ينكرون منها شيئا، ولا يستشكلون منها نصا أصلا، ولا يسألون، ولا يسألون عن معاني تعنتا، إنما يسأل عن المعنى اللغوي لا بأس، أما أن يسأل عن المعاني استشكالا كطريقة أهل الضلال فلا، هذا ليس صنيع أهل السنة، ليس صنيع أهل السنة، إنما هو صنيع أهل البدع قبحهم الله وأخزاهم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيه إثبات صفة العين وإثبات صفة الرؤية لله أن الله يراك، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك، إثبات صفة الرؤية. وجاء الضمير هنا بالجمع، جاء الضمير هنا بالجمع للتعظيم، للتعظيم. وقال تعالى ولتصنع على عيني، وهذا قاله الله عز وجل في موسى عليه السلام لما أخذه أو أخذه قوم فرعون وكان في بيته، وحرم الله عليه المراضع وجيء بأمه في القصة المعروفة، فأرضعته إلى أن تمت رضاعته، وهذا من عزة الله، وأن الله عز وجل ينفذ أمره، لا يستطيع الخلق كلهم أن يقفوا وأن يردوا أمر الله عز وجل ولا قضاءه سبحانه وتعالى. ويعجب النبي لأمر أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، من التي فعل بها هذا؟ تأخذ ترضع ابنها وتأخذ أجرها على هذه الرضاعة، ويربى ولدها في حجر ملك البلاد، ملك مصر، فينشأ في النعيم وفي الترف، ويقع معه ما وقع من قصة قتل القبطي أي قتل المصري، ثم يخرج من مصر خائفا يترقب ويرعى الغنم في مدين للرجل الصالح شعيب 10 سنين، ثم يرجع بعد ذلك وقد أكرمه الله بالنبوة إذ ناداه بالوادي المقدس، ثم يكرمه الله عز وجل بها أي بالرسالة، ويرسله إلى فرعون، ويكون زوال ملك فرعون على يده، يكون زوال ملك فرعون على يده. ولم نجد موسى عليه السلام داهن في أول أمره كما يداهن أهل الضلال من المنحرفين اليوم الذين يتصدرون للمشيخة والدعوة، والذين يتنازلون عن ثوابت الشريعة لأجل المصالح بزعمهم. لو شاء موسى أن يداهن الملك لداهن ولا وصل إلى حكم مصر بجدارة، لكنه أبى ورفض ذلك، وآثر أن يخرج من مصر خائفا يترقب حتى يتقطع جلد ظهره، ويرعى الغنم وهو رسول الله، يرعى الغنم في سيناء 10 سنوات، ثم يرجع عزيزا فيكون زوال ملك فرعون على يديه. هكذا كان طريق الأنبياء. فالله عز وجل يقول لموسى ممتنا عليه ولتصنع على عيني، يعني تربى على عيني بمرأى مني، بمرأى مني، وهذا فيه إثبات العين أيضا لله، في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الرؤية للرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلق الله آدم سبحانه، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بيده المباركة، وخلق باقي الخلق بالأمر، لا بيده سبحانه وتعالى، إنما خلق آدم بيده وخلق الخلق بالأمر سبحانه وتعالى إكراما لآدم عليه السلام، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فيقول الله لإبليس لما أخذه الحسد والكبر: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ففيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا أيضا فيه إثبات القبضة لله، إثبات القبضة لله، وأنه يقبض الأرض ويطويها يوم القيامة، يقبض الأرض ويطويها يوم القيامة بكيفية لا نعلمها إلا إذا رأيناها، يقبض الأرض ويطويها يوم القيامة بيده، ويقبض السماوات باليد الأخرى وهي اليمين كما قال في الآية: والسماوات مطويات بيمينه. يبقى والأرض جميعا قبضته، هذه بيده الأخرى وهي الشمال، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيده الأخرى وهي اليمين. ففيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإثبات صفة اليمين لليدين من باب البركة، وإلا فالله عز وجل له يمين وله شمال سبحانه وتعالى، كما صح بذلك الحديث، كما صح بذلك الحديث أن له يمين وله شمال. ولكن كما قال آدم عليه السلام: وكلتا يدي ربي يمين، ليس معناها أنها يمين على المعنى المفهوم، إنما من اليمن والبركة، يعني أنها وإن كانت شمالا لا تقل بركة عن اليمين، لا تقل بركة عن اليمين، بل قال كما قال آدم عليه السلام: فاخترت يمين الله وكلتا يدي ربي يمين مباركة. هذا كله، هذا الكلام كله من كلام عبد العزيز ابن الماجشون، يرد فيه على المعطلة نفاة الصفات بذكر نصوص تدل على إثبات الصفات لله عز وجل. فالله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وصفة اليد لله وردت في القرآن بصيغ: بيده، تبارك الذي بيده الملك لما خلقت بيدي، فجاءت على الإفراد وجاءت على التثنية: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجاءت على الجمع. فأيدينا أو صفة اليد جاءت على ثلاث صور: جاءت على صيغة الإفراد، جاءت على صيغة المثنى، جاءت على صيغة الجمع. فكيف نوفق بين هذا كله؟ لأن هذا إشكال يلبس به بعض أهل الضلال على بعض طلبة العلم. نقول: بالنسبة لصفة اليد التي جاءت مجموعة في القرآن، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا على سبيل الجمع هكذا، هذا وجهه العلماء بتوجيهات: واحد، أن هذا من باب التعظيم، أن هذا من باب التعظيم، وهذا أسلوب عربي معروف، هذا أسلوب عربي معروف، قد تجد الرجل من المخلوقين يقول: فعلنا أو نفعل، أو تقول مثلا لأمير أو ملك: سعادتكم، أو نحو ذلك. فهذا معروف أنه أسلوب جيء به للتعظيم، وهذا في حق الله من باب أولى. الرد الثاني: أن المراد بأيدينا في الآيات الذات، أن المراد بأيدينا ذات الله سبحانه وتعالى، ويكون النص: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، على هذه الصورة: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملنا، مما عملنا. والدليل على هذا التوجيه أو على صحة هذا التوجيه قول ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وهل الناس لما كسبوا المعاصي كسبتها أيديهم فقط، أم كسبوها بجوارحهم؟ وإن العين تزني والأذن تزني والرجل تزني واليد تزني، كل هذا كسبوها بجوارحهم. فقوله تعالى بما كسبت أيدي الناس يعني بما كسب الناس، يعني بما كسب الناس بجوارحهم. يبقى إذن بأيدينا المراد بها الذات. التوجيه الثالث لقوله بأيدينا أن أقل الجمع عند العرب إثنى، أن أقل الجمع عند العرب إثنى، يبقى لو أنه، وهذا هو الصحيح، أن لله يدين، أن لله يدين، له سبحانه وتعالى يدان، وأقل الجمع في لغة العرب إثنان، كما في حديث علي وفاطمة لما ذهب النبي ليقيمهما لصلاة الليل قال ألا تصليان، وفي الرواية الأخرى لنفس الحديث قال ألا تصلون. طب هم مين اللي يصلوا؟ ده علي وفاطمة، ألا تصلون. والمعمول به عند العرب أن أقل الجمع في الإخوة في الميراث إثنان، كما درسناه قبل ذلك، واضح مع أن أقل الجمع إثنان، تمام. فقوله أيدينا يراد بها المثنى، يعني يكون من الجمع الذي أريد به المثنى، كما قال النبي ألا تصلون. الرد الرابع على جمع اليد في النص أنه لو كان لله يد ثالثة لذكرها الله عز وجل، لأن ذلك فيه زيادة كمال على الكمال، فيه زيادة كمال على الكمال. فلو كان لله ثلاث أيدي أو أربعة أو أكثر لذكرها الرب سبحانه وتعالى. فالصحيح أن لله يدان، أن لله يدان، تمام، كما في الحديث، كما في حديث آدم قال فاخترت يمين الله وكلتا، يبقى كم؟ اثنينهم، وكلتا مش كده بس، يدي مثنى برضه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، واضح معي؟ طيب هذا بالنسبة للأيدينا وبيدي. بقي الأمر على بيده. طب كيف، لماذا أفرض اليد، لماذا أفرض اليد وهي وهما اثنان؟ نقول لو كنتم تذكرون معنا أيام أن كنا نشرح أصول التفسير في القواعد الحسان قديما، نقول المفرد إذا أضيف عم، هذه القاعدة لو كنتم تعلمون يعني، أو لو كنتم تتذكرون، المفرد إذا أضيف عم يعني صار اسم جنس، فتبارك الذي بيده أضاف اليد إلى نفسه، فهذا صار إيه؟ اسم جنس يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والألف، واضح معي؟ يبقى بيده اسم جنس لا يرد بها المفرد، إنما يرد بها الإيه؟ المثنى، يعني يدي الرب سبحانه وتعالى. طيب بقي إشكال في صفة اليد، وهو والسماء بنيناها بأيد، ما هو بقى لا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، طب نوجه دي ازاي؟ ها نعم، أمال إيه؟ أحسنت، تمام. يبقى والسماء بنيناها بأيد، هذه ليس لها دخل في إثبات صفة اليد، لأن المادة غير المادة، تمام. بأيد من آد يئيد، يعني بقوة، والسماء بنيناها بقوة، تمام، مش بنيناها بأيد اللي هي الصفة، صفة اليد يعني، لا، بأيد من آد يئيد يعني بنيناها بقوة، واضح معي؟ فأقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، كما في الحديث، كما في الحديث ما السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه، وما العرش بالنسبة الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كخردلة في كف أحدكم، إلا كخردلة في كف أحدكم. فتخيل هذا العظم في الخلق وهذا الصغر في خلقك أنت، الخردلة في كفك، الزرة النملة لما توضح في كفك، تخيل الفارق الشاسع بين المقارنة حجما بين كفك وبينها وبين ذلك، تمام. قال إن ذلك الذي ألقي في روعهم أو في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، تمام. يبقى هو يقول الآن، يعني يقول إيه؟ فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها عندهم، يعني ضرب الله عز وجل عظم الكرسي والعرش وعظم ما عنده سبحانه وتعالى، وهذا مخلوق. يعني تخيل ما السماوات السبع والأرضنا السبع بمن فيهن، السماوات السبع بمن فيهن غير الله، والأرضنا السبع بمن فيهن، في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، والكرسي في العرش كخردلة في كف أحدكم، وهذا مخلوق. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف بالخالق؟ فلما نقول يضع رب العزة قدمه في النار، لا تسأل عن كيف سبحانه وتعالى، والصفات لا تكيف. يعني إذا كان ده في المخلوق، يعني السماوات السبع بالكرسي بالأرضين السبع في العرش كخردلة كذرة في كف إنسان، تخيل هذا البون الشاسع في التباين بين عظم المخلوقات وصغرها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فيقول رحمه الله: فما وصف الله من نفسه، خلي بالك دي قاعدة بقى، هي دي الضابط في باب الأسماء والصفات، هي دي الضابط في باب الأسماء والصفات. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه، هذه قاعدة الأسماء كما قلنا والصفات، لا تتكلف، لا تتكلف ما لا علم لك به، لا تتكلف ما لا علم لك به، لأنه لا علم لنا. وكما قلنا قبل ذلك وقال السلف: الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فإذا سألك سائل كيف صفته، قل كيف ذاته، تمام، كيف ذاته. فإذا لم تعلم ذات الرب لا تعلم صفته، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام فيه، فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. ولا سبيل إلى معرفة ذات الرب إلا بطريق من ثلاث: إما أن تكون رأيت الله عز وجل، وهذا ما حصل لأحد كما قال رسول الله: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا سبيل إلى رؤية الرب. إما أن تحدث عن مماثل والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما أن تتخيل صورة في ذهنك وكل ما يخطر ببالك فالله على خلافه. قلنا هذا: كل ما يخطر ببالك فالله على خلافه. فلا تسمي ولا تصف الرب إلا بما سمى أو وصف الرب به نفسه، أو سمى ووصف به الرب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتكلف ولا تتعدى القرآن والسنة، كما قال إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله: نصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ونسمي ربنا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، لا نتعدى القرآن والسنة، لا نتعدى القرآن والسنة. قال: ولا نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، بلا نسمي ولا نصف ما لم يرد في النص، ما لم يرد في النص. فلما يقول الضار ده من أسماء الله، الضار من أسماء الله، لم يرد في النص، طيب لماذا تسمي به الله؟ وهكذا الماكر من صفات الله ليست من صفات الله، الخيانة من صفات الله ليست من صفات الله. إذا لا يجوز أن تصف لله أو أن تضع لله اسما أو صفة لم تأتي في نص، أثبت على ضوء النصوص لا تتعدى القرآن والسنة. قال: لا هذا ولا هذا، لا نجحد، شوف بقى الكلام، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. يا سلام، شوف هذا هو المنهج، لا نجحد ما وصف، يعني لا نجحد ما أثبته من الأسماء والصفات. قال: وهو السميع البصير، نثبت الأسماء ونثبت الصفات المشتقة من الأسماء، نثبت أن الله السميع، أن الله البصير، وأنه متصف بصفتي السمع والبصر، نثبت هذا لله على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. فلا نجحد ما وصف، لا ننكر شيئا مما أثبتته النصوص. بل لما يقول الرحمن على العرش استوى، ما يأتي فاجر ضال ويقول لم يستوي على العرش، لأننا لو أثبتنا الاستواء شبهناه بخلقه، ها، أو لو أثبتنا الاستواء حيزناه، أو لو أثبتنا إلى غير هذه اللوازم الفاسدة، ينزل ربنا يبقى يحتاج مرقاة أو تحويه السماوات أو تحويه جهة إلى غير هذا، كل اللوازم دي غير ثابتة، هذا في عقلك أنت وما تراه في المخلوقين، أما في حق الله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نجحد ما وصف الله به نفسه، ولا نتكلف على الشق الآخر والناحية الأخرى والوجه الآخر، لا نتكلف معرفة ما لم يصف. كما أنك لا يجوز لك أن تجحد، لا يجوز لك أن تصف أو أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. ثم يعني يأتي كلام ابن الماجشون رحمه الله، ما زال الكلام لابن الماجشون رحمه الله، ويتوجه بالنصيحة إلينا كما سنعرفه في المرة القادمة. وهو يبين لنا أن العصمة، يبين لنا منهج العصمة في باب الأسماء والصفات، كيف يعصم العبد في هذا الباب، لأن هذا الباب مزلق، مزلق في غاية الخطورة، مزلق في غاية الخطورة. إذا عدا الإنسان فيه عن نسق الأدلة ولو قيد أنمله وقع في الزيغ والضلال، هذا مزلق خطير. فيبين لك ابن الماجشون طريق العصمة في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم في هذا الباب وفي كل شيء، ويعصمنا وإياكم في أقوالنا وأفعالنا من الخطأ والزلل والخطر وسوء العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.